السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، هذا هو المجلس 29 والأخير إن شاء الله تعالى من مجالس برنامج المدارس التفسيرية الرمضانية في سنته الثالثة، سنة 43 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي شرعنا في تفسير سورة الكهف، وصلنا إلى قوله جل وعلا: ويوم نسيه الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بأن الدنيا يعني لا تستحق أن يعلق القلب بها وأنها ذاهبة، ذكر أمر الآخرة التي يهون عندها ذكر الدنيا، فقال: ويوم نسير الجبال أي واذكر يوم نسير الجبال، وفي القراءة المتواترة الأخرى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ويوم تسير الجبال، وهذا مثل قوله تعالى: وإذا الجبال سيرت. والجبال تمر بمراحل يوم القيامة، فتنسف ويعني تراها كأنها جامدة وهي تمر مر السحاب، وتكون كثيبا مهيلا، ثم تذروها الرياح حتى تختفي تماما وتنسف، وتبقى الأرض لا ارتفاع بها ولا انخفاض، كما قال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فذرها صاعا قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى فيها ارتفاعا ولا انخفاضا. ولهذا قال: وترى الأرض بارزة، أي ظاهرة بعد زوال كل ما عليها من الجبال والأشجار والمباني، فتكون ظاهرة منكشفة لا شيء يستر منها شيئا. فهذا يجمع ما ذكر في الجبال، لأن الجبال فيها آيات متعددة كلها تدور حول هذا المعنى، لكن قد يذكر في بعضها مرحلة غير التي ذكرت في الأخرى. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد، أي وجمعنا جميع الناس، فلم نغادر أي فلم نترك منهم أي من الناس أحدا، فلا يتخلف أحد من الناس عن ذلك اليوم، يوم القيامة ويوم الحشر. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أي وعرضوا على الله سبحانه وتعالى للحساب والجزاء صفا، قيل صفا واحدا حتى لا يعني يغطي أحد أحدا ولا يعني يتوارى أحد بأحد، وقيل المقصود بصفا صفوفا يعني صفا بعد صف. لقد جئتمونا أي يقال لهم هذا، يوبخ الكفار بهذا، لقد جئتمونا في هذا اليوم كما خلقناكم أول مرة، يعني بدأ عدنا نشأتكم كما أنشأناكم أول مرة. وقد جئتمونا كما جاء في الحديث حفاة عراة غرلا، يعني لا نعال عليهم ولا ثياب عليهم وغير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. بل زعمتم، وقد سألت عائشة قالت: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، الأمر يكونون في هول فظيع جدا يشغلهم عن كل ما هم عن كل ما سوى ما هم بصدده من الحساب والجزاء. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، هذا توبيخ لهم، أنتم زعمتم وقلتم أننا لن نجعل لكم وقتا نجمعكم فيه للحساب والجزاء، ولن يكون هناك مكان أيضا نجمعكم فيه كما قيل. ووضع الكتاب، أي كتاب الأعمال، قيل وضع الكتاب في يعني بين يدي الله سبحانه وتعالى للجزاء والحساب، أو لكل أمة كما سبق، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتاب. وقيل تتطاير الصحف فيأخذ كل صحيفته بيمينه أو بشماله من وراء ظهره، وقد سبق أن الله جعل هذا علامة للسعادة وللشقاوة. ووضع الكتاب، فإذا كما سبق اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فإذا قرأوا ما في الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، يعني ترى المجرمين من الكفار خائفين وجلين مما في هذا الكتاب من الأعمال السيئة من الكفر والمعاصي، ويقولون يا ويلتنا يا هلاكنا، يعني يتحسرون ويتندمون ويتخوفون من مصيرهم لما رأوا ما في هذا الكتاب. ما لهذا الكتاب، أي ما شأنه هذا الكتاب، كتاب الأعمال، لا يغادر. قلنا يغادر معناه يترك، كما ولهذا قيل للغدير غدير الماء لأنه يغادره السيل، وقيل للوفاء للخيانة الغدر لأنها ترك الوفاء. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال العلماء بدأ بالصغيرة قبل الكبيرة، بدأ بالصغيرة قبل الكبيرة لأجل أن تحذيرا يعني من هذا، من السيئات أنها صغيرة، الصغيرة قبل الكبيرة اهتماما بها، لأنه إذا أحصى الصغيرة فلأن يحصي الكبيرة من باب أولى. وأحصاها معناها ضبطها وحصرها، فلم يفد شيء من الأشياء إلا وهو مكتوب في هذا الكتاب. ووجدوا ما عملوا حاضرا، أي مكتوبا مثبتا، لم يظلمهم الله شيئا، ولهذا قال لا يظلم ربك أحدا، فلم يكتب عليهم شيئا ما عملوا ولا نقصهم شيئا ينبغي أن يجزوا عليه خيرا. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا من الناس مثقال ذرة. الله عز وجل منزه عن الظلم، وهذا فيه تحذير من معصية الله في الدنيا. قال أصحاب التفسير: واذكر يوم نزيل الجبال من مواطنها وترى الأرض ظاهرة لزوال ما عليها من جبال وشجر وبناء، وجمعنا جميع المخلوقات فلم نترك منهم أحدا إلا بعثناه. وعرض الناس على ربك صفوفا فيحاسبهم ويقال لهم لقد جئتمونا فرادا حفاة عراة غرلا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أنكم لن تبعثوا وأنا لن نجعل لكم زمانا ومكانا نجازيكم فيه على أعمالكم. زعمتم يعني قلتم قولا عاريا عن البرهان. ووضع كتاب الأعمال فمن آخذ كتابه بيمينه ومن آخذ إياه بشماله وترى أيها الإنسان الكافرين خائفين مما فيه لأنهم يعلمون ما قدموا فيه من الكفر والمعاصي ويقولون يا هلاكنا ومصيبتنا يا ويلتنا. ما لهذا الكتاب، أي ما شأنه، لا يترك صغيرة ولا كبيرة من أعمالنا إلا حفظها وعدها. ولهذا جاء في الحديث أن الصغائر مثل العيدان، مثل قوم، مثل الصغائر مثل قوم اجتمعوا فقالوا ليأتي كل منا بعود، فكل شخص أتى بعود وعود وعود وعود ثم أحرقوا نارا كبيرة منها. كذلك الصغائر يجتمعن على المرء حتى يهلكنه، فلا ينبغي الإنسان أن يستهين بصغيرة ولا كبيرة، إن الصغيرة تجر أختها التي أكبر منها وهكذا والعياذ بالله. وقال بعض السلف لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن ننظر إلى عظم من عصيت، ولأن الإنسان إذا تساهل في المحرمات جرى بعضها بعضا ووقع فيما لم يحمد عقباه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن الشبهات تجر إلى المعاصي، فكيف بالمعاصي الصغيرة الصريحة؟ ولا يظلم ربك أحدا. نعم. قال: وجدوا ما عملوا في حياتهم الدنيا من المعاصي مكتوبا مثبتا ولا يظلم ربك أيها الرسول أحدا، فلا يعاقب أحدا من غير ذنب ولا ينقص المطيع من أجر طاعته شيئا. وقال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربها فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أي واذكر حين قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية طاعة لله سبحانه وتعالى فسجدوا كلهم أجمعون ما عدا إبليس كان من الجن ففسق، أي فخرج عن أمر ربه، أي عن طاعة ربه، وامتنع عن السجود. وقد اختلف العلماء هل كان إبليس من الجن بمعنى أنه كان ليس من الملائكة أصلا وإنما ألحق بهم، وهذا هو ظاهر القرآن لأنه مخلوق من نار والملائكة مخلوقون من نور، أضف إلى ذلك أنه صرح في هذه الآية أنه كان من الجن. وقال بعض السلف والعلماء قالوا هناك إنما كان من قبيل من يعني نوع من الملائكة يقال لهم الجن، لأن الجن معناه من الاختفاء والاستتار، ولذلك قيل إن قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا المقصود به الملائكة، لأن كل ما استتر فهو جن يعني غاب عن العيون لا يرى، فالملائكة كذلك. وقالوا إبليس كان ملكا ثم لعن وطرد، والجن هذه التي في هذه الآية قالوا هذا نوع من أنواع الملائكة، ولكن هذا يعني مخالف لظاهر القرآن، وليس هناك يعني شيء قوي يستمسك به في ذلك. الغالب أن من قال هذا يعني ربما أنه يكون إما أخذ من أهل الكتاب أو اجتهاد منه، الله أعلم. المهم قولان للعلماء في هذا، والذين قالوا هو من الملائكة قالوا لولا ذلك لما ليما على أنه ترك السجود، لأن الأمر أصلا توجه للملائكة، والآخرون يقولون دخل معهم يعني إبليس، لأن الله عز وجل جعله معهم بسبب ما كان منه من اجتهاد في العبادة قبل ذلك، قبل أن يصدر منه هذا الكفر الذي صدر منه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو ليس للظالمين بدلا. قال بعض العلماء يعني أبدى لطيفة في هذه الآية، قالوا هذا عتاب لطيف من الله سبحانه وتعالى للناس، فيقول أنا عاديت إبليس من أجل أنه أبى أن يسجد لأبيكم عندما كرمت أباكم، فتذهبون أنتم فتوالون عدوي وعدوكم من دوني أنا الذي أنا أصلا عاديت من أجلكم. يا سلام، هذه لطيفة فعلا، يعني شيء سيء جدا منا معاشر بني آدم. الله عز وجل عادى إبليس من أجلنا، ثم نحن ندع الله عز وجل الذي هو عاداه من أجلنا ثم نتولى عدونا وعدوه، هذا سيء. أفتتخذونه وذريته، وهذا يدل على أن إبليس له ذرية، أولياء من دوني يعني تتولون الشياطين من دوني وتطيعونه وهم لكم عدو أصلا، بل وأنا عاديتهم من أجلكم، هم لكم عدو ولي عدو من أجلكم أنا عاديتهم لأنهم أبوا أن يسجدوا لأبيكم، ولأنه طبعا كما نعرف ليس فقط من أجل آدم بل لأنه كفر ورد على الله أمره. بئس للظالمين بدلا، يعني ما أسوأ هذا الاستبدال الذي استبدله الظالمون بأن تركوا طاعة الله عز وجل واستعاضوا عنها بطاعة أعدائهم الشياطين الذين يريدون أن يحشروا معهم إلى نار جهنم والعياذ بالله، ولكن المساكين من البشر لا يدرون هذا، الشياطين يستدرجونهم إلى أن يدخلوا معهم النار وهم في غفلة عما يراد بهم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، هذا دليل على بطلان إلهية من دون الله سبحانه وتعالى. يقول ما أشهدتهم وما أحضرتهم وما شاورتهم ولا استعنت بهم على خلق السماوات والأرض حين خلقتهما ولا على خلق بعضهم بعض، يعني أنا لا أشهدت الخلق خلق أنفسهم ولا خلق بعضهم بعضا ولا خلقي لبعضهم، يعني حين ما حضر البعض خلق البعض الآخر، ولا استشرتهم ولا استعنت بهم، ولهذا قال وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعني وما كان أصلا يصح أن أتخذ أهل الإضلال عضدا أعوانا وأنصارا لي، فكيف تتخذونهم أولياء من دوني. والمقصود بهذا يعني أول من يدخل في هذا هو إبليس وذريته المذكورون في الآية التي قبلها، وقد يدخل معهم كل مضل، كل مضل وكل من اتخذ وليا من دون الله، فالأصنام والأنداد والأوثان وحتى الملائكة والبشر والأنبياء كلهم ما حضروا خلق السماوات والأرض ولا حضروا الله عز وجل حين خلق الخليقة، حتى يعتقد فيهم أنهم يعني ينزلون منزلة الإله، فهذا دليل على بطلان بالإلهية من سوى الله، لأن الذي خلق وأوجد وله الأمر كله واستقل بذلك كله هو المستحق للعبادة دون ما سواه والله عز وجل. قالوا واذكر أيها الرسول إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية فسجدوا كلهم له امتثالا لأمر ربهم، لا إبليس كان من الجن ولم يكن من الملائكة فأبى واستكبر، اختاروا هذا القول، فأبى واستكبر عن السجود فخرج عن طاعة ربه، هذا معنى فسق، لأن الفسوق أصله من فسقت الحبة إذا يعني خرجت أو خرج ما فيها، فهو الخروج عن طاعة الله وهو فسق أكبر وهو الكفر، وفسق أصغر وهو ما دون ذلك. أفتتخذونه أيها الناس هو وأولاده أولياء توالونهم من دوني وهم أعداء لكم، فكيف تتخذون أعداءكم أولياء لكم، بئس وقبح صنيع الظالمين الذين جعلوا الشيطان وليا لهم بدلا من موالاة الله تعالى، يعني ساء البدل بدلهم. ما نعم هؤلاء الذين اتخذتمهم أولياء من دوني هم عبيد أمثالكم ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق الأرض حين خلقتهما بل لم يكونوا موجودين وما أشهدت بعضهم خلق بعض فأنا المنفرد بالخلق والتدبير وما كنت متخذ المضلين من شياطين الإنس والجن أعوانا فأنا غني عن الأعوان ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا واذكر يوم يقال للمشركين نادوا شركائي الذين زعمتموهم شركاء لي يعني بحسب زعمكم أي ادعوهم بصوت عالي فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ولا يملكون أن يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا أي مهلكا فأوبق معنى أهلك ومنه اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات وهذا اختلفوا في قيل إنه نهر في جهنم وقيل إنه واد من أودية جهنم وقيل غير ذلك وقيل إنه حاجز وقيل إنه حاجز عظيم بينهم وبين من دعوهم من دون الله من الصالحين فهؤلاء في أعلى الجنان وهؤلاء في قعر النيران وقيل غير ذلك المهم أنه جعل بينهما حاجزا عظيما وبونا شاسعا ولا يستطيعون التوصل إليهم وعلى كل حال فإنهم لا يصلون إلى شركائهم وشركائهم لا يملكون من الأمر شيئا وحينئذ ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها يعني برزت لهم الجحيم فأيقنوا ظنوا هنا قال العلماء أيقنوا كما هو معروف أنها تستعمل بهذا المعنى أيضا أنهم واقعوا أي أنهم مخالطوها ومرميون فيها ومطروحون فيها ولا شك وقد جاء في صحيح مسلم أن النار تجر بسبعين ألف زمام كل زمام يجر سبعون ألف ملك يعني عدد ضخم جدا ولم يجدوا عنها مصرفا أي ولم يجدوا عنها يعني مهربا ولا ملجأ يلجؤون إليه ويميلون إليه وينصرفون إليه عن جهنم بل لا بد أنهم واقعوها ولا يجدون عنها مفرا واذكر لهم أيها الرسول يوم القيامة إذ يقول الله للذين أشركوا به في الدنيا ادعوا شركائي الذين زعمتم أنهم شركاء لي لعلهم ينصرونكم فدعوهم فلم يستجيبوا لدعائهم ولم ينصروهم وجعلنا بين العابدين والمعبودين مهلكا يشتركون فيه وهو نار جهنم أيضا بعضهم قال هذا قال بينهم مهلكا أي مشتركا فيه وقيل وجعلنا بينهم أي وصلهم كما يعني في قراءة من قرأ آية سورة الأنعام لقد تقطع بينكم أي وصلكم أي وجعلنا ما بينهم من الوصل في الدنيا سببا للهلاك لأنهم تآزروا على طاعة الله ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم نعم ويلعن بعضكم بعضا ومعكم نعم وهو نار جهنم معاينا المشركون النار فأيقنوا تمام اليقين أنهم واقعون فيها ولم يجدوا عنها مكانا ينصرفون إليه من فوائد الآيات طبعا في فائدة قرأناها أمس لأنها متعلقة بآية أمس الباقي على العبد تذكر أهوال القيامة والعمل لهذا اليوم حتى ينجو من أهواله وينعم بجنة الله ورضوانه كرم الله تعالى بنا آدم عليه السلام والجنس البشري بأجمعه بأمر الملائكة أن تسجد له في بدء الخليقة سجود تحية وتكريم في الآيات الحث على اتخاذ الشيطان عدوا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ولا تتخذوا وليا يعني لأنه لا يريد لكم الخير بل يريد إهلاككم كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل أي ولقد قلبنا لهم ونوعنا أنواع الحجج والبينات التي تدل على تمييز الحق من الباطل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أي وكان الإنسان أكثر مخلوق خصاما وجدالا في الحق الذي جاء عن الله سبحانه وتعالى وهذا قيل إنه مقصود به الكافر وقيل المقصود به العموم يعني أن هذا هو الأصل في الإنسان إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ولعله أصح فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أيقظ عليا وفاطمة لقيام الليل فقال ألا تصليان طرق عليهم الباب فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله إن نفوسنا بيد الله إن شاء بعثنا وإن شاء فقال فانصرف فسمع النبي صلى الله عليه وسلم منصرفا يضرب فخذه يعني يصدر صوتا من ضربه بفخذه تعجبا من كلام علي يعني وإنكارا عليه وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا مع أن عليا من خير الناس من أتباع الأنبياء ولكنه لما جادل فيما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بهذا يعني أدخله في عموم الآية استدل بعموم هذه الآية وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فتجد الإنسان دائما فإذا هو خصيم مبين كما ذكر الله عز وجل، يجادل ويخاصم في الحق. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. يعني وما وليس هناك شيء مانع للناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى في الكتب التي أنزلت على الرسل وجاءتهم الرسل بالحق، ويستغفروا ربهم ويتوبوا من باطلهم الذي كانوا عليه إلا أن تأتيهم سنة الأولين ويأتيهم العذاب قبلا. قال بعض المفسرين أي إلا أن ينتظروا سنة الله فيهم بالهلاك والعذاب، إلا أن أو يأتيهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين بأن الله عز وجل قد حقت كلمته على الأمم السابقة كذلك عندما كفروا، أو يأتيهم العذاب قبلا. ربما يكون مثلا الأول عذاب الدنيا والآخر عذاب الآخرة عندما يموتون، لأن الإنسان إذا مات فإنه يفضي إلى القيامة الصورة ويعذب. وقيل إلا طلبوا أن تأتيهم سنة الأولين. وهذه الآية قرأت قبلا وقبلا، فقبلا معناها معاينة عيانا يعني يأتيهم العذاب، وقبلا قيل جمع قبيل يعني مثلا أنواعا من العذاب. يعني القبيل هو النوع. قال أصحاب التفسير ولقد بينا ونوعنا في هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكثير من الآيات من أنواع الأمثال ليتذكر ويتعب، لكن الإنسان وخاصة الكافر أكثر شيء جدلا، أكثر شيء يظهر منه المجادلة بغير الحق. وما حال بين الكفار المعاندين وبين الإيمان بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه، وما حال بينهم وبين طلب المغفرة من الله لذنوبهم نقص البيان، فقد ضربت لهم الأمثلة في القرآن وجاءتهم الحجج الواضحة، وإنما منعهم طلبهم بتعنت إيقاع عذاب الأمم السابقة عليهم ومعاينة، يعني جعلوا أو هنا بمعنى الواقع يحتاج إلى مزيد من التحرير، ومعاينة العذاب الذي وعدوا به جعلوا قبلا بمعنى معاينة. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. يعني لما بيّن أن الكفار تعنتوا وأنه ليس ينقصهم البيان وإنما يتعنتون بطرب آيات الاقتراح التي يلزم عليها إن لم يؤمنوا استئصالهم وأنهم يستعجلون بذلك، بيّن أن المرسلين ليس عليهم إلا البلاغ، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين لمن أطاعهم بالثواب والجنة، ومنذرين مخوفين لمن عصاهم بالعذاب والنار، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. يعني أن الذين كفروا من شيمتهم ومن عادتهم أنهم يجادلون بالباطل حتى بعدما يتبين لهم الحق ليحاولوا أن يدفعوا الحق عنادا واستكبارا. والدحض أصله الزلق، يطلق على الزلق يعني الشيء، فمثلا دحض معناه إيش؟ دحضا مزل معناها مكان يسقط فيه، فيريدون أن يدفعوا الحق بالباطل عنادا واستكبارا. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، يعني واتخذوا هذه الآيات التي بينتها لهم وما أنذرهم به الرسل من العذاب هزوا، وفي القراءة الأخرى هزوا يعني يستهزئون به ولا يؤمنون بوقوعه به، وهذا من ظلمهم العظيم بدل أن ينزجروا وأن يتعظوا. لهذا قال ومن أظلم، ثم قال ومن أظلم، هذا استفهام مشرب معنى النفي، يعني لا أحد أظلم من هذا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. من أظلم ولا أظلم من هذا الذي يوعظ ويذكر بآيات الله سبحانه وتعالى فإذا به يعرض ويدبر ويستكبر وينسى ما قدمته يداه من المعاصي والكفر والشنائع والفظائع. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا فعوقبوا. وسبب هذا أنهم عوقبوا على عنادهم واستكبارهم بالضرب على قلوبهم، وعلى آذانهم بموانع تمنعهم من اتباع الحق. قد سبق معنا مرارا أن الذي يصر ويعاند فإن الله من عقوبته لو أنه يزيده ضلالا ويطمس على بصره ويطبع على قلبه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة جمع كنان أي غطاء، يعني نجعل على قلوبهم أغطية أي يفقهوه، يعني تمنعهم أن يفهموه، تمنعهم من فهم ما أنزل الله على الرسل، فما سبق أن قوم شعيب قال ما نفقه كثيرا مما تقول. وفي آذانهم وقرا أي ثقلا وصمما عن الحق وعن سماعه سماع تدبر وتأمل تعيه قلوبهم. وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ومهما اجتهدت يا رسول الله في دعوتهم إلى الحق والهدى إنهم لن يهتدوا إذا أبدا، إذ قد طمس على بصائرهم وضرب على آذانهم وقلوبهم بموانع تمنعهم من استماع الحق، عقوبة لهم على عنادهم وخبثهم، إلا أن يشاء الله. وقد قال العلماء إن الله عز وجل إذا شاء أن يهدي، هل يمكن أن يفتح الله عز وجل الأقفال التي تكون ضربت على قلب شخص ويفتح مسامعه بعد أن طمس عليه وطبعه؟ قال العلماء نعم يمكن، يمكن ذلك. وقد ذكر أن شابا كان عند عمر فقرئ عنده قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ما على قلوب أقفالها، فقال شاء هذا الشاب عند عمر بل على قلوب أقفالها يا رب حتى تكون أنت تفتحها، فعجب ذلك عمر وزاد هذا يعني هذا الشاب خيرا عنده، يعني جعل له منزلة كأنه رأى أنه يفهم من القرآن وعنده إيمان والله، أو نعم كما جاء في هذا الأثر بيس نعم. قال إذن يمكن، لكن ما داموا بهذه الصفة فإنهم لن يهتدوا أبدا مهما فعل. ثم بين أن سبب تأخير العقوبة عنهم لا أنهم لا يستحقونها، بل هو غفر الله وحلم الله ورحمته، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وربك الغفور ذو الرحمة أي وربك هو واسع المغفرة، لأن الغفور صيغة مبالغة من المغفرة وهي ستر الذنب ويعني وقاية شروره. ذو الرحمة أي الموصوف بالرحمة الواسعة، لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، يعني لو أخذهم وعقبهم بما اجترموه من الكفر والمعاصي لعجل لهم العقوبة، ولكنه لا يعجل لهم العقوبة بل يؤخرهم، بل لهم موعد لن يجدوا من دون موعد. ليس الأمر كذلك، بل إن الله عز وجل يؤخرهم إلى موعد، إلى أجل محدد لا يتقدم ولا يتأخر، لن يجدوا من دونه موئلا. الموئل الملجأ، وألا معناه لجأ، فيخبر أنه إذا جاءهم العذاب لن يجدوا ملجأ يلجأون إليه يتحصنون به من العذاب، بل إنه مهلكهم لا محالة. وتلك القرى أهلكناهم لما مضى، إذا أرادوا أن يعرفوا أن هذا حق فليتأملوا في مصير القرى العظيمة التي كانت أشد منهم قوة فيما سبق، لينظروا ماذا أصاب قوم نوح وقوم هود وعاد يعني وثمود قوم صالح، وما أصاب قوم لوط، وما أصاب فرعون، وما أصاب أهل مدين. وتلك القرى هذه ماثلة أمامهم، آثاء منها قائم وحصيد، أهلكناهم ودمرناهم لما ظلموا بالكفر والمعاصي وجعلنا لمهلكهم موعدا، جعلنا لهم زمنا معينا لا يتقدمون عنه ولا يتأخرون، وهؤلاء كذلك. وقد قال العلماء كما سبق معنا إن المقصود إذا ذكر عذاب الدنيا بالنسبة لقريش كثيرا ما يقصد به يعني العذاب الذي أصابهم بالقتل والأسر لا سيما يوم بدر فما بعده. وإذ قال نعم قال أصحاب التفسير وما نبعث من نبعث من رسلنا إلا مبشرين أهل الإيمان والطاعة ومخوفين أهل الكفر والعصيان، وليس لهم تسلط على القلوب لحملها على الهداية، ويخاصم الذين كفروا بالله الرسل مع وضوح الدليل لهم ليزيلوا بباطلهم الحق المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يدحضوا به الحق، وصيروا القرآن وما خوفوا به أضحوكة وسخرية، ولا أحد أشد ظلما ممن ذكر بآيات ربه فلم يعبأ بما فيها من وعيد بالعذاب، وأعرض عن الاتعاظ بها ونسي ما قدم في حياته الدنيا من الكفر والمعاصي ولم يتب منها. إنا جعلنا على قلوب من هذا وصفهم أغطية تمنعها من فهم القرآن، وفي آذانهم صمما عنه ولا يسمعونه سماع قبول، وإن تدعوا من الإيمان ولن يستجيبوا لما تدعوهم إليه أبدا ما دامت على قلوبهم أغطية وفي آذانهم صمم، إلا أن يتداركهم الله برحمته كما قلنا. ولئلا يتشوف النبي صلى الله عليه وسلم إلى معادلة المكذبين به بالعذاب قال الله له، يعني هذا قالوا من باب التصبيح للنبي صلى الله عليه وسلم، وربك أيها الرسول الغفور لذنوب عباده التائبين ذو الرحمة التي وسعت كل شيء، ومن رحمته أنه يمهل العصاة لعلهم يتوبون إليه. وهذا من حكمة الله، فقد تاب كثير من أهل مكة الذين بقوا إلى فتح مكة ولم يعني يقتلوا ولم يموتوا قبل ذلك، فأسلم ثم حسن إسلام كثير منهم. فلو أنه تعالى يعاقب هؤلاء المعرضين لعجل لهم العذاب في الحياة الدنيا، لكنه حليم رحيم أخر عنهم العذاب ليتوبوا، بل لهم مكان وزمان محددان يجازون فيه على كفرهم وإعراضهم، إن لم يتوبوا ليجدوا من دونه ملجأ، هذا معنى موئلا، يلجأون إليه. وتلك القرى الكافرة أهلك القريبة منكم مثل قرى قوم هود وصالح وشعيب، أهلكناهم حين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي وجعلنا لأهلاكهم وقتا محددا. ثم ذكر الله عز وجل قصة موسى مع الخضر وخلاصتها طبعا، وقد وردت في أحاديث صحيحة في صحيح البخاري ومسلم، وهو أن موسى بني إسرائيل ذكر قام مذكرا في بني إسرائيل يوما، فقيل له هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال لا. طبعا نحن قلنا سورة الكهف قيل إنها تتكلم عن الفتن والنجاة من الفتن، فالكهف رمز للنجاة من الفتن، وقلنا ذكرت أربع فتن أساسية أو رئيسة، وهي فتنة الدين وفيها قصة أصحاب الكهف، وفتنة المال وفيها قصة صاحب الجنتين، وقصة فتنة العلم وفيها قصة موسى والخضر عليهما السلام، وفي قصة السلطان والملك وذكرت فيها قصة ذي القرنين، فهذه هي القصة الثالثة. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، وقد يضاف مثلا لأن هذه الأمور اجتهادية، يعني قد يضاف ما يتعلق بفتنة العنصر وهي فتنة إبليس، لأنه رأى أنه يعني وإن كان الله جل ذكره مختصرة في هذا الموقف، لكن ورأى أنه بعنصره أفضل من آدم فاستكبر عليه وكفر بسبب ذلك وأعرض وتكبر. طيب، وخلاصتها كما جاءت في الصحيحين وغيرهما أن موسى عليه السلام لما ذكر الناس قيل له هل تعلم شخصا أعلم منك أحدا أعلم منك؟ فقال لا، فعتب الله عليه أن لم يرد العلم إليه، فقال بلى لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك، وهو الخضر عليه السلام. وجاء في الحديث الصحيح أنه سمي خضرا لأنه جلس على فروة فإذا هي من تحته خضراء تهتز، يعني أو كما جاء في الحديث، ومعنى هذا قال العلماء أنه جلس على أرض يابسة، يعني عشب مثلا وحشيش يابس فإذا به يخضر. والخضر اختلف فيه، قيل إنه ملك وهذا قول ضعيف، وقيل إنه بشر وهذا هو الصحيح، وهو على أنه بشر وهو الصحيح، فقيل إنه ولي من أولياء الله، وقيل إنه نبي، وهذا هو الذي يعني في ظاهر القرآن يدل عليه كما سيأتي، وظاهر القصة يدل عليه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طيب، فقال له بلى لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك، قال يا ربي كيف السبيل إليه؟ وهذا الحديث بالمعنى يعني ليس باللغوية. فقال خذ حوتا في مكتل فحيثما فقدته فهو ثم، الحوت يعني السمك، قال له خذ هذا السمك معك فحيثما فقدت هذا السمك فهذا هو المكان الذي فيه الخضر. فأخذ موسى فتاه يوشع ابن نون وهو الذي صار نبيا من بعده، وقد سبق لنا ذكر طرف من أمره عليه السلام، وهو الذي كان بعد التيه لما مات بنو إسرائيل في التيه ومات فيه موسى وهارون، ثم بعد ذلك أذن لهم في الجهاد وانتصروا على يدي يوشع ابن نون عليه السلام، فهو كان فتى موسى، جاء في الحديث الصحيح أنه هو الذي كان فتى موسى. فأخذ وسمي فتى، هو كان حرا لم يكن مملوكا ولكنه كان يخدمه وكذا فسمي فتى له، فأخذ الحوت وذهب. ثم ما يعني موسى أبدأ إصراره على أن يصل إلى مكان الخضر، ثم مشى إلى أن جاء الليل وتعبا فنام في مكان ووضع هذا الحوت اللي هو السمك، وهذا السمك كان سمكا، قالوا كان سمكا ميتا يعني لأجل أن ربما أن يأكلا منه مثلا أو غير ذلك، المهم أنه كان سمكا ميتا. وكان المكان الذي نام فيه عين يقال لها عين الحياة، ما تصيب شيئا إلا حية. فهذه فأصاب قيل إن يوشع هذا توضأ من هذه العين فأنه كان لا يعرفها فانتضح على هذا الحوت شيء منه. والمهم أنه أصاب الحوت بطريقة أو بأخرى شيء من هذه العين فحي وقفز في الماء ولم ينتبه له يوشع في بداية الأمر. فلما استيقظ يوشع انتبه له وأراد أن يخبر موسى فنسي. فانطلق مرة أخرى ومشيا مشيا طويلا فموسى تعب فقال آتنا غداءنا. الغداء هو الذي يؤكل في أول النهار ليس كما هو عرف الناس اليوم أن الغداء متأخر في وسط النهار. فقال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب يعني تعبا تعبت آتنا الغداء. فلما قال لما ذكر موسى الغداء ليوشع تذكر قال رأيت الحوت فإنه حصل كذا وكذا وكذا ففرح موسى لأنه كان الله عز وجل أخبره أنه إذا ضاع فهذا هو مكان الخضر. فرجع موسى إلى حيث فقد هذا الحوت فوجد الخضر هناك. وطبعا هناك أخبار أخرى تقول إن الحوت كان يعني وقد جاء هذا في الحديث الصحيح أنه كان في مكان مثل الطاق أمسك الله عنه جرية الماء يعني كان في مكان محصور مثلا من الماء. يقال وهذا ليس في الصحيح يعني إن الحوت كان كلما ضرب بشيء يعني شيئا من الماء بذنبه يبس وصار حجارة فاتبعه موسى فصار يعني كأنه يعبد طريقا لموسى وموسى يمشي خلفه إلى أن وصل جزيرة من جزائر البحر وجد فيها الخضر. هذا قيله. أما في الصحيحين ليس فيه هذا فيه أنه وجد الخضر لما رجع إلى مكان الحوت حيثما فقده فوجد الحوت فوجد الخضر هناك فسلم عليه فقال أنا بأرضك السلام لأن الناس هناك أكثرهم كفار. استغرب الخضر أن يسلم عليه فقال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل وقال له من أنت قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل قال نعم. قال ما تريد. وهذا يدل على أن الخضر لا يعلم الغيب وإنما يعلم أشياء معينة علمه الله إياه لأنه ما كان يعرف من هذا واستغرب أصلا منه كيف يسلم عليه. فقال له ماذا تريد فأخبره قال له أنه حصل كذا وكذا وأنا أريد أن أصحابك حتى أتعلم منك. فقال له إنك لن تستطيع لأنني أنا على علم من علم الله علمني لا تعلمه وأنت على علم من علم الله لا علمك إياه لا أعلمه أنا. هذا يدل على أن الخضر لا يعلم كل شيء ليس كما يزعم الخرافيون أن الولي يعرف كل الغيب. هذا خراف ما في أحد يعرف كل شيء ولا الخضر ولا موسى ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره. لا يعلم كل شيء إلا الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فقال له الخضر بناء على ظنه قال له إنك لن تستطيع معي صبرا لأن الخضر أوحى الله عز وجل إليه بأشياء لا يعلمها موسى وموسى سينكرها ونحن نعرف أن موسى عنده القوة في أمر الله مشهور بهذا. فقال له أنت لن تستطيع فقال لا بلى أنا سأصبر إن شاء الله وكذا. فاشترط عليه شرطا قال له أنا سأصطحبك لكن لا تسألني عن شيء أفعله حتى أنا أبتدئ أبين لك أما أنت لا تسألني حتى أنا الذي أبتدئ اصبر حتى أنا أبين. فحصل ما قصه الله في كتابه هنا من مسألة فموسى كان في المرة الأولى نسي وفي المرة الثانية لم يصبر لأنه قتل والمرة الثالثة كانت فراق بينهما كما سيأتي. هذه هي خلاصة هذه القصة. فقال الله عز وجل وإذ قال واذكر إذ وحين قال موسى لفتاه يوشع لا أبرح أي لا أزال مستمرا في المشي والسير حتى أبلغ مجمع البحرين أو هذا هو المكان الذي أخبره الله عز وجل أن فيه الخضر. قال بلى لي عبد بمجمع البحرين. واختلفوا في مجمع البحرين قيل مجمع بحري فارس والروم وقيل مجمع البحرين عند أقصى المغرب في طنجة وقيل غير ذلك والله أعلم. أو أمضي حقبا يعني أو أمضي دهرا طويلا وسنين طويلة يعني أنني لا أزال أمشي أبدا حتى أجد مجمع البحرين الذي فيه الخضر. فلما بلغا مجمع بينهما فلما بلغا مجمع البحرين يعني نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سراب. هما بلغا مجمع البحرين لكن لم يكونا يعلمان أن هذا هو مجمع البحر وبالتالي الحوت كما سبق أصابه من عين الحياة فقفز في البحر ونسيه يوشع. وأما موسى فإنه لم يشعر به وإنما نسب إليهما النسيان لأنه وقع من أحدهما كما تقول مثلا أخذ القوم كذا وإنما أخذ واحد فهو موسى ما شعر به أصلا. فاتخذ سبيله في البحر سربا وربما يكون نسيا حوتهما بمعنى أنهما تركاه في ذلك المكان ونسيا أمره وذهبا عنه، فاتخذ سبيله في البحر سربا، فاتخذ طريقا له في البحر الحوت. قال أصحاب التفسير: واذكر أيها الرسول حين قال موسى عليه السلام لخادمه يوشع بن نون: لا أزال أسير حتى أصل منتقى البحرين، أو أسير زمنا طويلا إلى أن ألقى العبد الصالح هو الخضر فأتعلم منه. والحقب قيل جمعه يعني قيل إنه 80 سنة، وهو الذي جمع في قول أحقابا. فسار، فلما وصلا منتقى البحرين نسيا سمكتهما التي اتخذاها زادا لهما، فأحيا الله السمك واتخذت طريقا في البحر مثل سرداب ممر لا يلتئم الماء معه. من فوائد الآيات عظمة القرآن وجلالته وعمومه، لأن فيه كل طريق موصل إلى العلوم النافعة والسعادة الأبدية، وكل طريق يعصم من الشر، لقوله: ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل. من حكمة الله ورحمته أن تقييده للمبطلين المجادلين الحق بالباطل من أعظم الأسباب إلى وضوح الحق وتبين الباطل وفساده. يعني أن الله عز وجل إذا أراد أن يظهر حقا قيض له باطلا يعني يتجاول معه ويتصارع معه حتى يتمحص الحق ويظهر ويزهق الباطل ويدحض. في الآيات من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه أن يحال بينهم وبينه ولا يتمكن منه بعد ذلك، ما هو أعظم مرهب وزاد عن ذلك، لأنه توعد الكفار أنه طبع على قلوبهم لأنهم أعرضوا عن الحق. فضيلة العلم والرحلة في طلبه واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطاره. ننظر إلى موسى وهو من أعلم الناس، مع ذلك لم يكتفي بما عنده، وهو أفضل من الخضر قطعا لأنه من العزم من الرسل، ومع ذلك لم يستكبر ولا وبذل الجهود في طلب العلم وتعب وأخذ الزاد ورحل فيه. ففي هذا تشجيع على طلب العلم وعلى بذل الجهود فيه وعدم التكاسل عنه، وإن بعدت أقطاره وإن احتاج إلى الجهود والسفر. الحوت يطلق على السمك الصغيرة والكبيرة، ولم يرد في القرآن لفظ السمك، وإنما ورد الحوت والنون واللحم الطري. فالمقصود به هنا السمك، ليس مقصود الحوت الذي هو في عرفنا نحن الحوت والسمكة الضخمة جدا هذه، لا، الحوت يطلق على مطلق السمك. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما جاوزا المكان وما لا يعرفانه قال ومسارا زمنا وتعب موسى، قال لفتاه يوشع آتنا يعطنا غداءنا أي طعام أول النهار، هذا هو الغداء، وليس مقصود بالغداء الذي يكون يعني بعد الظهر مثلا أو كذا، لا يلزم، الغداء هو من الغدو، والغدو أول النهار. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني لقد شق علينا هذا النصب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. وهذا فيه عبرة أن الإنسان إذا اقتصر على ما شرع فإنه لا يتعب، لكن موسى ما كان يعلم. فتذكر حينئذ يوشع فأخبره، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه، هذه هكذا الرواية حفص وغيره، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، يعني أنا تذكر، قال رأيت لما عندما أوينا إلى الصخرة ونمنا عندها فإنني نسيت الحوت هنالك وما أنسانيه، وهذا النسيان ليس إلا من الشيطان، أنساني أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا، وذهب في البحر واتخذ شق له طريقا في البحر وذهب، وأنا عجبت من أمره. قيل إن هذا من بقية كلام يوشع، وقيل إنه من كلام غيره، قال يعني قيل من كلام موسى أو من كلام كذا، أو ربما قال بعضهم هو من كلام الله سبحانه وتعالى، طبعا القرآن كله كلام الله لكن المقصود غير محكي عنه عن يوشع. قال ذلك ما كنا نبغي، يعني هذا والذي كنا نريدونه، المكان الذي نفقد فيه الحوت. فارتدا على آثارهما، أي فرجعا على آثارهما قصصا، أي يقتصان آثارهما، ينظران من نفس الطريق الذي جاء منه حتى يرجعا إلى نفس المكان الذي فقدا فيه الحوت إلى أن وصلا إليه. فوجدا عبدا من عبادنا، لما رجعا وجدا كما فإن وعد الله حق لا يتخلف، هو وعده أنه إذا فقد الحوت وجد هنالك الخضر، ففعلا لما رجع وجد الخضر هناك، وجد عبدا عرف أنه الخضر كما وعده الله عز وجل. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، يعني آتيناه رحمة من عندنا فضلا من عندنا. وبعضهم لا سيما الذين يقولون بنبوته يقولون الرحمة كثيرا ما يقصد بها النبوة. وعلمناه من لدنا علما، يعني وعلمناه من عندنا، لدنا معناها من عندنا كما سبق معنا في هذه السورة وغيرها وفي القرآن كله. فبعض الناس يبني على هذا خرافات، يقول علما لدني، هو كل العلوم من عند الله سبحانه وتعالى، لكن علم الوحي وعلم الإلهام وكذا له مزيد. أما أن يقال علم لدني وأن الأولياء عندهم علم لدني بمعنى أنهم يستطيعون أن يخالفوا ظاهر الشريعة فيزني الإنسان ويقول هذا من العلم اللدني أو يقتل ويقول هذا من العلم اللدني، هذه زندقة وكفر، ومن قال هذا فهو كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الناس وليس موسى. موسى لم يكن مبعوثا إلى جميع الناس، كان مبعوثا إلى بني إسرائيل إلى فرعون، ولم يكن الخضر داخلا في شريعة موسى أصلا. فمن قال وإلا الدنيا تصير فوضى، وإذا قال هذا إنسان قل له خلاص، ما رأيك في من زنى بابنتك وقال أنا عندي علم لدني، وما رأيك في من قتل ابنك وقال أنا عندي علم لدني، لا تقتلني ولا يجوز لك، الله أمرني بهذا. ما هذا الوثنيات والخرافات والأشياء التي لا يقبلها عقله؟ ما أدري كيف وصل بعض من ينتسب الإسلام إلى هذه الدرجة من التردي في الفهم وفي، وإلا هكذا خربت الدنيا. ما من إنسان يفعل معصية إلا يقول لك أنا جاني إلهام من الله، هل الولاية عندها يعني ضابط أو عندها إشارة أو عندها، كل يدعي وصلا بليلة، وهذه زندقة. يصير إنسان يفعل المعصية وهو يقول الله أمرني، وهذا كفر، لأنه يزعم أن الله عز وجل أنه يطيع الله بالمعاصي. فليس الخضر مثله أحد أبدا، وليس أحد من المسلمين خارجا عن شريعة محمد ولا من الكافرين خارجا عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. ومن ادعى أنه يطيع الله بالمعاصي فهو كافر خالد في نار جهنم. وأمره إلى الله عز وجل إذا كان غبيا لا يفهم مثلا أو متأولا جاهلا فأمره إلى الله، وأما في الدنيا فقد ارتكب كفرا إذا أصر عليه ضربت عنقه. وهذه من الزندقات التي دخل فيها كثير من الجهال ومن الملبسين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويدعون الولاء ليأكلوا أموال الناس بالباطل، واتخذوا قصة موسى والخضر سلما ووضعوها في غير موضعه. وقلنا الخضر إما أنه كان نبيا وإما أنه في كل حال من الأحوال لم يكن مكلفا بشريعة موسى، وأما الناس جميعا فإنهم مكلفون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، من قال غير ذلك فقد كفر. طيب، قال له موسى فوجد عبدا من عباده وعلمناه من لدنا علما. وجاء في الحديث أنه قال موسى، ولهذا قال الخضر لموسى، طبعا هؤلاء يدقلون أو لا يعلمون كل شيء، وهذا باطل، حتى قصة الخضر تدل على بطلان كما سبق. وقال له يا موسى أنت على علم من علم الله لا تعلمه، لا لا لا أعلمه أنا، علمك الله عز وجل، وأنا على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، يعني أنت تعلم أشياء لا أعلمها وأنا أعلم أشياء لا تعلمها. ولهذا هو طلب منه اتباعه. قال له موسى، وقال له أيضا رأيا طائرا يأخذ، وقيل إن هذا لما ركبا في السفينة يأخذ بمنقاره من البحر، قال له ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا الطائر من البحر. ما هو ما قدر الذي أخذ الطائر بمنقاره من البحر؟ ولا شيء. فكذلك يعني أن علمه هو علم موسى والخضر بالنسبة إلى علم الله ولا شيء. أما أن يقال إن كل ما يعلمه الله يعلمه إنسان كما يقولون هؤلاء، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا باطل وضلال. قال له موسى لا أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال له أنا أريد أن أصاحبك حتى تعلمني هذه الأشياء التي ما علمتها أنا، قال إنك لن تستطيع. وقلت لكم، قال له كما في الحديث أنت على علم وأنا على علم، لا أعلمه وأنت لا تعلمه، لكنه يريد أن يضم، وأنا لا أستطيع أن أذكر جميع ما ورد يعني في الآثار وكذا لأن الوقت لا يسمح. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا، قال أنت لن تستطيع معي صبرا، يعني لن تستطيع الصبر على ما ترى عندي من أشياء ظاهرها يخالف ما أنت عليه، لأنني أنا يعني يعلمني الله عز وجل أشياء لا تعلمها، وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا، يعني لن تستطيع، كيف سوف يصعب عليك أن تصبر على أشياء لا تحيط بخبرها وبمضمونها وبباطنها الذي أخفي عليك، لأنه يعني سيرى مثلا خلع السفينة، هذا في ظاهره أنه إفساد للماء، قتل الصبي طبعا واضح، وكذلك الجدار كما سيأتي. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال لا بل ستجدني إن شاء الله بإذن الله، وهذا في استعانة بالله وتفويض الأمر إلى الله، صابرا ولا أعصي لك أمرا، لن أخالف أمرك في شيء. وطبعا الإنسان إذا قال إن شاء الله فإنه هذا من الأسباب التي تعين على حصول مقصوده، وليس المقصود أنه قطعا سيحصل كل ما يقول فيه إن شاء الله، لا طبعا، لكن الله عز وجل لم يشأ بما له في ذلك من الحكمة. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، هذه الاتفاقية والشرط. قال لا بأس اصحبني إن اتبعتني، وما قال له اتبعني، لكن إن أحببت فذاك إليك، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء ابتداء، يعني لا تبتدئ تقول لي لماذا تفعل، ما هذا، لا تقل حتى أحدث، حتى أنا أجدد من عندي، أنا أبتدئ من عندي لك ذكرا من هذا الشيء، منه من هذا الشيء ذكرا أشرح لك فيه. فقال فوافق موسى على هذا، فانطلقا إلى آخره. لكن نقرأ أولا ما قال أصحاب يوسف. فلما تعديا ذلك المكان قال موسى عليه السلام لخادمه آتنا طعامنا الغدوة، لقد لقيت الغدوة أو النهار، لقد لقينا من سفرنا هذا تعبا شديدا. قال الغلام أرأيت ما حصل حين التجأنا إلى الصخرة، فإني نسيت أن أذكر لك أمر الحوت، وما أنساني أن أذكره لك إلا الشيطان، فقد حي الحوت واتخذ له طريقا في البحر يحمل على التعجب. قال موسى عليه السلام لخادمه ذلك ما كنا نريد، فهو علامة مكان العبد الصالح. فرجعا يتتبعان آثار أقدامهما لئلا يضيعا عن الطريق حتى انتهيا إلى الصخرة ومنها إلى مدخل الحوت. ولما وصلا مكان فقد الحوت وجدا عنده عبدا من عبادنا الصالحين وهو الخضر عليه السلام، أعطيناه رحمة من عندنا وعلمناه من عندنا علما لا يطلع عليه الناس، وهو ما تضمنته هذه القصة وربما غيره أيضا، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو صبر لرأى عجبا، معناه أنه كان في أمور أخرى. قال له موسى في تواضع وتلطف، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمك الله من العلم ما هو رشاد إلى الحق، رشدا ورشدا قراءتان. قال الخضر إنك لن تطيق الصبر على ما تراه من علمي لأنه لا يوافق ما لديك من علم، وكيف تصبر على ما ترى من الأفعال التي لا تعلم وجه الصواب فيها لأنك تحكم فيها بمبلغ علمك بالظاهر. قال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا على ما أرى منك من أفعال، ملتزما بطاعتك، لا أعصي لك أمرا أمرتني به. قال الخضر لموسى إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء مما تشاهدني أقوم به حتى أكون أنا البادئ بتبيين وجهه، أي بتبيين يعني السبب فيه ولماذا أنا فعلت هذا. فلما اتفقا على ذلك نعم قال فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. هذا هو الأمر الأول، حصلت ثلاث أمور. أمر أول أنهما ركبا في السفينة، وجاء في الحديث أنهما عرفا الخضر فحملاه بغير نول، يعني من غير أجرة مجانا، وكانت السفينة جميلة وكذا، وأثنوا على الخضر وموسى. فإذا بعد قليل إذا بالخضر يخرج فأسا ويقلع لوحا من ألواح السفينة، فأنكر عليه موسى قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال وفي الحديث قال عمدت إلى قوم حملونا بغير نول، يعني هم أحسنوا إلينا ثم نحن نخرب سفينتهم. قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، يعني شيئا عظيما، لقد يعني فعلت شيئا عظيما لا غير مناسب. أمر الشيء إذا كبك، يعني سبق معنا أمر الأمر ابن أبي كبشة قاله أبو سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، معنى عظم أمره وتفاقم. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني ذكره قال له أنا قلت إنك لن تستطيع أن تصبر. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسر. قال اعتذر له قال أنا نسيت فلا تؤاخذني بنسياني ولا تشدد علي، لا ترهقني من أمري عسرا، يعني لا تشدد علي ضيقا يعني من أمري، ولا تكلفني ضيقا من أمري، وسامحني فأنا نسيت. لأن موسى عليه السلام نبي، فهو يعني معتاد على أن ينكر المنكر مباشر أول ما يراه، فنسي أنه اتفق معه على ذلك. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. وفي القراءة الأخرى زاكية، يعني جاء في الحديث أنهم مشوا في قرية فوجدوا صبيانا يلعبون، فعمد الخضر إلى أجملهم وأظرفهم وأحسنهم وجها فقتله. وقد اختلفت الروايات كيف قتله، فقيل إنه اقتلع رأسه، هذا هو أصح الروايات لأنه في الصحيحين، وقيل إنه أيضا ضربه بحجر، وقيل إنه يعني المهم، وقيل إنه ذبحه، وقيل يعني أمر فظيع، لهذا ما تحمله موسى عليه السلام. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، أتقتل نفسا طاهرة، هذا صبي صغير ما ارتكب الإثم ولا بلغ سن ارتكاب الآثام، وهذا أشد، بغير نفس يعني لم يقتل ولم يفعل شيئا يستحق به القتل، لقد جئت شيئا نكرا. وفي القراءة الأخرى نكرا، أي جئت شيئا منكرا فظيعا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، هذه أشد، لأنه في الأولى قال ألم أقل إنك، قال هنا ألم أقل لك إنك، وطبعا نحن نعرف أن الخطاب إذا وجه أنا مثلا إذا واحد خالف أمرك فقلت له قلت ستخالف أمري، ولا قلت لك ستخالف أمري، أيهما أشد؟ طبعا الثاني، فهو شدد عليه لأن هذه المرة الثانية قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها. طبعا هذا هنا لم يكن ناسيا، ما اعتذر بالنسيان، لكن استحى منه فقال له هذه آخر مرة، إذا سألتك عن شيء مرة ثالثة فلك العذر الكامل في أن تتركني ولا أتابعك، استحيا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، لك العذر في أن تتركني، قد بلغت من لدني عذرا، قد ما قصرت في حقي ولك العذر الكامل بعد ذلك أن تتركني. قال أصحاب التفسير فلما اتفقا على ذلك انطلقا إلى ساحل البحر حتى لقيا سفينة فركبا فيها دون أجرة تكريمة للخضر، فخرق الخضر السفينة بقلع لوح من ألواحها، فقال له موسى أخرقت السفينة التي حملنا أهلها فيها بغير أجرة رجاء أن تغرق أهلها لقد أتيت أمرا عظيما. قال الخضر لموسى ألم أقل إنك لن تطيق معي صبرا على ما ترى مني؟ قال موسى عليه السلام للخضر لا تؤاخذني بسبب تركي لعهدك نسيانا ولا تضيق علي وتشدد في صحبتك. فانطلقا بعد نزولهما من السفينة يمشيان على الساحل، فأبصرا غلاما لم يبلغ الحلم، أي لم يبلغ البلوغ، يعني ما ليس بالغا بل هو ما زال طفلا أو مراهقا، أي قرب من البلوغ ولم يبلغ، يلعب مع غلمان، وظهر أنه غلام أنه صغير حتى يعني ليس مراهقا. فقتله الخضر، فقال له موسى أقتلت نفسا طاهرة زاكية زكية لم تبلغ الحلم دون ما ذنب لقد أتيت أمرا منكرا. قال الخضر لموسى عليه السلام إني كنت قلت لك إنك يا موسى لن تستطيع الصبر على ما أقوم به من أمر. قال موسى عليه السلام إن سألت عن شيء بعد هذه المرة ففارقني، فقد وصلت إلى الغاية التي تعذر فيها على ترك مصاحبتي لكوني خالفت أمرك ثلاث مرات، يعني إذا خالفت الثالثة. من فوائد الآيات استحباب كون خادم الإنسان ذكيا فطنا كيسا مثل يوشع عليه السلام، لا سيما إذا كان عالما فضلا عن أن يكون نبيا مثل أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليتم له أمره الذي يريده، أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به، وأن الموافق لأمر الله يعان على ما لا يعان غيره، هذا مأخوذ من أنه تعب بعد تجاوزه ما أمر به، وإن كان هو لا يشعر بذلك يعني، لكن وجد النصب بعد مجاوزة مجمع البحرين. التأدب مع المعلم وخطاب المتعلم إياه ألطف خطاب، كما تكلم يعني موسى مع الخضر. النسيان لا يقتضي المؤاخذة ولا يدخل تحت التكليف ولا يتعلق به حكم، ولهذا سامحه الخضر. تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه، وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة، فموسى أعلم من الخضر، لكن في بعض الأمور الخضر عنده علم ليس عند موسى، ولهذا جاء في أثر أنه قال يا رب من أعلم العباد؟ قال من ضم إلى علمه ما عند غيره من. قال يا رب فهل عند أحد علم ليس عندي؟ قال نعم الخضر، فقال كيف السبيل إليه؟ هذا جاء في خبر آخر غير الذي في الصحيح. إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى، يعني أنه هو المنعم بها، والإقرار بذلك وشكر الله عليها، لأنه يعني أنت على علم من علم الله وكذا، والله علمني وأنت علمك ومما علمت، قال وهذا معناه أن الله هو الذي علمك. القصة الثالثة، فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية، أو المرة الثالثة الأمر الثالث الذي حصل بين موسى والخضر، فانطلقا يعني مشيا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، يعني كانوا أهل قرية بخلاء، استطعما استضافاهما فأبا أن يضيفاهما، وهذا من شر ما يفعله أهل القرى، أن يأتي غريبان لا يجدان أحدا يضيفوهما، فأبوا أن يضيفوهما من بخلهم يعني ومن لؤمهم، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. فوجد الخضر في هذه القرية جدارا، هذا الجدار مائل على وشك أن يسقط، هذا معنى جدارا يريد أن ينقض، يعني على وشك أن ينقض أن يسقط، فأقامه يعني فأصلح بناءه. وكيف أصلحه؟ هذا فيه أقوال، قيل إنه أصلحه بالطريقة العادية، حتى قيل إنه جاء بطين وبناء وكذا وأخذ، حتى ضجر موسى ما استطاع أن يصبر، نحن جائعون، نحن يعني مثلا أنا وأنت جائعان وهؤلاء لا نضف، وأنت تأخذ لبن وتأخذ في جدار مكسور فجأة تأخذ تبني فيه، فضجر فسأله. ولكن الذي في الصحيحين أنه أقامه بيده، يعني أنه أمر يده على الجدار فاستقام، آية من آيات الله، فهذا أصح. فموسى يعني قال نحن الآن ما عندنا شيء نأكله، لو كان أخذت أجرة على هذا الجدار حتى نأكل، هؤلاء ما أعطونا مجانا ضيافة، فلو نأخذ عليهم طيب أجرة على هذا الجدار حتى نشتري بها شيئا نأكله، قال لو شئت لاتخذت قراءة عليه أجرة، يعني أجرة على مقابل إصلاحك لهذا الجدار حتى أنا يعني نأكل أو كذا، فهؤلاء بخلوا عنا. قال هذا فراق بيني وبينك، أنت قلت إذا سألتني عن أمر ثالث، هذا طبعا في حكم السؤال لأنه كأنه يقول له لماذا تصلح الجدار، قال له هذا فراق بيني وبينك، يعني هذا هو الوقت الذي نفترق فيه، وقيل هذا هو سبب افتراقنا الذي سنفترق بسببه، لأن هذه المرة الثالثة سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر، سأخبرك بتأويل أي بحقيقة الحقيقة الباطنة لهذه الأمور التي لم تصبر عليها، وأن لها وجها باطنا أعلمنيه الله أنت لا تعلم. أما السفينة وهو الأمر الأول خلع لوحها، فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعني كانت لأناس يعني مساكين ليسوا من الأغنياء، واستدل به بعض العلماء على أن المسكين قد يكون له شيء لكنه لا يكفي، في يعملون في البحر، فأردت يعني يصطادون عليها أو يتجرون بها، المهم أنها مصدر رزقهم، فأردت أن أعيبها، يعني فأردت أن أجعل فيها عيبا. لماذا؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، كان هناك ملك جبار لا يجد سفينة جميلة وصالحة ولا إشكال فيها إلا أخذها واغتصبها من أهلها، فأنا أردت أن أجعل فيها عيبا. وطبعا هو قيل إنه لما يعني كسرها سدها بشيء، وقيل إن موسى أخذ يسدها بثوبه خوفا على الغرق، وقيل إنهم سدوها بشيء من الزجاج أو من غيره حتى طبعا تستمر السفينة، لكن صارت معيبة يعني فيها عيب، فيها مكان مكسور. فهذا الملك كان يعني يتتبع السفن ويأخذها ظلما، فأنا أردت أن أعيبها حتى إذا وجد سفينتهم هذه يزهد فيها لأنه يجد فيها عيبا فيتركها ولا يأخذها، كان يأخذ كل سفينة غصبا يعني اعتداء وظلما يأخذها، هذا هو السبب الذي عبت من أجله سفينته. وهذا فيه أن المفسدة إذا كان لابد من مفسدة فتقدم إيش في تفعل المفسدة الدنيا لدرء المفسدة العليا، لأنها كونها تكون معيبة أحسن من أن تؤخذ بالكلية. وأما الغلام هذا الذي رأيته الوضيء الظريف هذا، فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، كان أبواه أمه وأبوه كانا مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، يعني أنه كان لو كبر طبع كافرا، جاء في الحديث أنه طبع كافرا، يعني أن الله عز وجل قدر أنه سيكون إنسانا كافرا، وقيل إنه كان يفعل بعض الأشياء يعني السيئة، يسرق مثلا ويجحد وكذا وهو صغير، لكن المهم أنه كان سيكفر. وخشينا أن يرهقهما، أي أن يرهق والديه ويكلفهما طغيانا، أي تجاوزا للحد وكفرا، قيل إنهما خشي عليهما، وطبعا هذا بأمر الله كما سيأتي وما فعلته من عن أمري، أنهما من شدة حبهما له أن يكفرا معه ويفتتنا به إذا كفر وكبر، فكان قتلهما فيه خير. ولهذا قال بعض السلف في هذه الآية لقد فرحا به حين ولد وماتا عليه وحزنا عليه حين مات، فليرضى مؤمن امرؤ مؤمن بقضاء الله، لأن هذا كان لو كبر كان سيؤدي بهما إلى النار، فنحن لا نعرف أين الخير، انظر إلى هذه الدرجة، يعني ولد وجميل وكذا ونحبه وربما يكون فيه شر عظيم نحن لا نعرف. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، فأردنا أن الله سبحانه وتعالى يرزقهما خيرا من هذا الغلام ولدا آخر، خيرا منه زكاة يعني طهرا، وأقرب رحمة يعني وأشد رحمة بهما، وقيل يعني أشد صلة للرحم وأبر بهما، وقيل إنه رزقهما غلاما مسلما، وقيل أكثرهم قالوا رزقهما جارية يعني بنت، وهذا يدل على أن الولد المهم أن يكون صالحا سواء كان ذكرا أو أنثى، المهم أن ينفع الله عز وجل به، الأهم هو الآخرة، وأما المال والبنون زينة الحياة الدنيا كما سبق، صحيح أنه في الدنيا مثلا غلمان يدافعون ويفعلون مثلا كذا وكذا، لكن في الآخر ليس هذا هو المقياس عند الله سبحانه وتعالى، إنما المقياس والتقوى والخير وما إلى ذلك. وكم من فتاة هي أفضل من 70 غلاما يعني من الأشقياء. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، أمر الثالث الذي استغربت منه هذا الجدار الذي كان مائلا، فقد كان لغلامين يتيمين أي مات أبوهما وهما صغيران في المدينة، وكان وهذا يدل على أن المدينة يطلق عليها قرية كما قال ابن كثير رحمه الله، لأنه قال في الآية الأولى حتى إذا أتيا أهل قرية ثم قال في المدينة، هذا يدل على ما تقدم. وقد يكون هناك فرق، لكن المدينة يطلق عليها قرية على كل حال، وعلى القرى الصغيرة والكبيرة، وربما الصغيرة يطلق عليها قرية فقط مثلا. وكان تحته كنز لهما، يعني كان تحت هذا الجدار كنز ورثاه من يعني وكان أبوهما صالحا، كان أبوهما رجلا صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، يعني أن الله عز وجل أراد أن يحفظ هذا الرجل في ابنيه، فهذا الجدار لو ربما لو سقط وكذا ربما ينكشف هذا الكنز، فالخضر أقامه حتى يحفظ لهما حتى إذا كبرا استخرجاه وأخذا ما فيه. وهذا الكنز قيل إنه ذهب وفضة وما إلى ذلك، وهذا هو ظاهر لفظ الكنز، كنز، وقد سبقت معنا هذه اللفظة في سورة التوبة، ميزون الذهب والفضة، هذا هو المعروف. وقيل إنه كان كنزا من علم، وهذا فيه بعد، لكن الذين قالوا به قالوا كانت ألواحا من ذهب مكتوب فيها مواعظ وأحكام وبشارات وأشياء مثل هذه، فهذا لا ينافي، لأنها مدام ألواح من ذهب معناها أنها غالية يعني وتباع وكذا، حتى لو كان مكتوب فيها علم. طيب، كنز لهم وكان أبوهما صالح، وهذا قال العلماء فيه أن الله يحفظ الذرية بصلاح الآباء، وظاهر أن أبوهما أنه أبوهما مباشرة، وقد قال بعض السلف إنه كان بينه وبينهما سبعة آباء، يعني كان جدا عاليا، وهذا معناه أن صلاح الآباء قد يعني يحفظ الله به ذراري الذراري يعني وما تسلسل، لكن هذا يعني الله أعلم بصحته. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما، يعني أن يبلغا سن البلوغ والقوة، ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك لهما، وقيل رحمة من ربك بأصحاب السفينة وبوالدي الغلام وبالغلامين بالجميع، أراد الله رحمة بهؤلاء. وما فعلته عن أمري، وهذا من أقوى أدلة من قال إنه نبي، قال ما فعلت من أمري معناه أنه أوحى إليه بفعل هذا، والآخرون يقولون إلهام، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، هذا هو شرح ما أشكل عليك ولم تستطع أن تصبر عليه. قال أصحاب التفسير فسارا حتى إذا جاء أهل قرية طلبا من أهلها طعاما، فامتنع أهل القرية من إطعامهما وتأدية الضيافة إليهما، فوجدا في القرية حائطا مائلا قارب أن يسقط وينهدم، فسواه الخضر حتى استقام، فقال موسى عليه السلام للخضر لو شئت اتخاذ أجر على إصلاحي لاتخذته لحاجتنا إليه بعد امتناعهم من ضيافتنا. قال الخضر لموسى هذا الاعتراض على عدم أخذ أجرا من إقامة الحائط هو محل الفراق بيني وبينك، سأخبرك بتفسير ما لم تستطع أن تصبر عليه مما شاهدتني قمت به، أما السفينة التي أنكرت علي خرقها فكانت لضعفاء يعملون عليها في البحر لا يستطيعون الدفع عنها، فأردت أن تصير معيبة بما أحدثته فيها حتى لا يستولي عليها ملك كان أمامهم، قيل وراءهم بمعنى أمامهم، قد سبق نقاش هذا في سورة إبراهيم، من ورائه عذاب غليظ، وتلك الآية، كان أمامهم يأخذ كل سفينة صالحة يعني غير معيبة كرها من أصحابها ويترك كل سفينة معيبة، فأردت أن يتركها يعني. وأما الغلام الذي أنكرت علي قتله فكان أبواه مؤمنين وكان هو في علم الله كافرا، فخفنا إن بلغ أن يحملهم على الكفر بالله والطغيان من فرط محبتهما له ومن فرط حاجتهما إليه، فأردنا أن يعوضهما الله ولدا خيرا منه دينا وصلاحا وطهارة من الذنوب وأقرب رحمة بوالديه منه. وأما الحائط الذي أصلحته وأنكرت عليه إصلاحه فكان لصغيرين في المدينة التي جئناها قد مات أبوهما وكان تحت الحائط مال مدفون لهم، وكان أبو هذين الصغيرين صالحا، فأراد ربك يا موسى أن يبلغا سن الرشد ويكبرا ويخرج ويخرج ما لهما المدفون من تحته، إذ لو سقط الحائط الآن لانكشف مالهما تعرض للضياع، وكان هذا التدبير رحمة من ربك بهما، وما فعلته من اجتهادي، ذلك تفسير ما لم تستطع عليه الصبر عليه. ولما ذكر الله قصة الخضر ذكر قصة ذي القرنين لما بينهما من الترابط، إذ إن كل منهما سعى لحماية الضعفاء، فقال يسألونك عن ذي القرنين. قبل ذلك قالوا من فوائد الآيات وجوب التأني والتثبت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء، أن الأمور تجري على أحكامه على ظاهرها ويعلق بها الأحكام الدنيوية في الأموال والدماء وغيرها كما فعل موسى، يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير كما في السفينة، ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما، ينبغي للصاحب أن لا يفارق، وكذلك قتل الغلام وكذلك، طيب ينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه ويترك صحبته حتى يعتبه ويعذر منه لقوله قد بلغتني فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ بنسبة الخير إليه وعدم نسبة الشر إليه، لأنه قال فأردت أن أعيبها، ما قال فأراد الله، فنسب العيب إرادة العيب إلى نفسه. أما لما جاء إلى إبدال الرحمة ومثلا إلى فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما إلى آخره فنسبه إلى الله، وإن كان الجميع بقدر الله أن العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته. ثم جاءت القصة الرابعة والأخيرة هذه السورة، وهي قصة ذي القرنين، القصة التي فصلت، يعني قصة إبليس طبعا مع آدم أجملت واختصرت، وهي قلنا يعني تتكلم عن فتنة السلطان والملك، وهو رجل عبد صالح، قيل إنه نبي لكن الأصح والأشهر أنه ليس نبيا وإنما هو عبد صالح، وقيل إنه كان مع بعض الأنبياء، قيل إنه حج مع إبراهيم عليه السلام وتقرب ببعض القرابين، والأصح أنه ليس هو الإسكندر كما حققه المحققون، لأن الإسكندر كان كافرا، وأما ذو القرنين هذا فكان صالحا وكان رجلا مسلما موحدا في الأمم السابقة. ويسألونك عن ذي القرنين، اختلف العلماء في سبب تسميته بذي القرنين، فقيل لأنه بلغ قرني الشمس يعني المشرق والمغرب، ولأنه يعني ملك فارس والروم قيل، وقيل لأنه كان له قرنان حسنة يعني ضفيرتان حسنتان، قديما كان الرجال يطفرون شعورهم كما نعرف، وكذلك قيل إنه ضرب على قرنه الأيمن عندما نصح الناس بالتوحيد وكذا أو بالدعاهم إلى الله، فضربوا على قرنه أي على جانب رأسه الأيمن فمات فأحياه الله، ثم ضرب على قرنه الأيسر فمات فأحياه الله، كل هذه أقوال، والمهم أنه هو شخص صالح ملك، فسألوه نحن ويسألونك، لأن هذا مما سبق أن سورة الكهف يعني قيل إنها لما نزل سألوا عن ثلاث أشياء، الروح وهذه في سورة الإسراء، وعن الفتية الذين في غابر الدهر لا يدرى ما صنعوا وهم أصحاب الكهف، وعن ذي القرن عن رجل طوف الأفاق المشارق والمغارب وكذا وملك وهو ذو القرنين، ولذلك قال ويسألونك الكفار عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، سأتلو عليكم طرفا من خبره في هذا القرآن الذي أنزل إلي. قال أصحاب التفسير ويسألك أيها الرسول مشركون واليهود ممتحنين عن خبر صاحب القرنين، قل سأتلو عليكم من خبره جزءا تعتبرون به وتتذكرون، يعني ذكرا منه كأنه مثلا لم يستوفي جميع أحواله. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، يعني مكنا له تمكينا عظيما في الأرض وبسطنا له أسباب الملك والسلطان وقهر الأعداء وآتيناه من كل شيء سببا، قيل السبب هنا هو العلم، يعني آتيناه علما يتوصل به إلى كل ما يريد مما يحتاجه الملوك، فأتبع سببا، وفي القراءة الأخرى فاتبع سببا، قراءتان متواترتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناها فسلك طريقا وأخذ بهذه الأسباب، وأيضا سلك طريقا إلى مغرب الشمس أولا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس يعني وجد وصل إلى طرف الأرض الغربي حيث ترى الشمس تغيب في يعني في الماء كأنها تغيب في الماء في رأي العين، وإلا فمعروف أن الشمس أكبر من الأرض أصلا، ولكن المقصود أنها تغيب في رأي العين على الصحيح كما حقق هذا ابن كثير وغيره، وجدها تغرب في عين حمئة، يعني وجدها تغرب عند عين، والعين معروفة عين ماء حمئة، والحمئة هي التي فيها الطين الأسود كما سبق معنا من حمأ مسنون، وفي القراءة الأخرى المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حامية أي حارة ولا تنافي بينهما، ووجد عندها قوما يعني وجد ناسا عندهم عندها، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، يعني خيره الله سبحانه وتعالى، قيل إنه إذا يعني أوحى إلى نبي كان معه، وقيل إنه إلهام، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، خيره الله عز وجل، ماذا استفعل بهؤلاء؟ إن شئت عذبهم وإن شئت اتخذ فيهم حسنا، فبان عدله وحكمته لأنه فرق وفصل، قال أما وهذا حرف تفصيل من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، قال ليسوا جميعا لا أعذب الجميع ولا أعامل بالحسنى الجميع، أما الظالمون الكافرون المشركون فنعذبهم في الدنيا بالقتل والأسر أو بغير ذلك أو بما يخزيهم، ثم يرد إلى ربه في الآخرة بعد موته فيعذبه عذابا فظيعا وهو النار لأنه أفظع من كل عذاب في الدنيا، وأما من آمن وعمل صالحا، وأما الذي جمع بين إيمان وعمل صالح فهذا نجزي يعني نعامله بالحسنى فله جزاء الحسنى، يعني كأنه فله في الآخرة جزاء الحسنى وهي الجنة وفي الدنيا، وسنقول له من أمرنا يسرا سنسهله، وفي القراءة الأخرى وهي متواترة أيضا فله جزاء الحسنى، يعني أننا يعني أنه له الحسنى في الدنيا وفي الآخر، نعامله بالمعاملة الطيبة هنا وله جزاء أعظم عند الله سبحانه وتعالى. ثم أتبع سببا، وفي القراءة الأخرى ثم اتبع سببا، يعني ثم سلك طريقا آخر إلى مشرق الشمس، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، أقصى الشرق حين المكان الذي تطلع منه من عنده الشمس، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، يعني وجدها تطلع على أناس ليس لهم، قيل إن الشمس حارقة جدا في بلادهم، ليس عندهم شجر ولا شيء، وإنما قيل إنهم يستترون في المغارات وفي أسراب في الأرض وكذا طول النهار، حتى أو شدة حر النهار، حتى إذا زالت الشمس وانكسر الحر وكذا خرجوا، وإلا إذا لم يفعلوا هذا هلكوا، حتى قيل إنهم غزاهم جيش، وهذا طبعا من الإسرائيليات، وتعرفون أن الإسرائيليات فيها كثير من المبالغات، لأن أهل الكتاب ليسوا مثل المسلمين، المسلمون عندهم علماء ميزوا صحيح من الضعيف والموضوع، وأما هؤلاء ما عندهم يعني، ودخل عليهم كثير من الكذب وغيره. فقيل إنهم قالوا غزاهم جيش، فقالوا لهم لا تبقوا هنا حتى تطلع الشمس، قالوا لنبقين هنا حتى تطلع الشمس، ماذا هنالك، ما هذه العظام، قالوا وجدوا عظام، قالوا لهم هذا عظام، هذه عظام جيش غزا هنا فمكث حتى طلعت الشمس فهرب، يعني أن شمسهم كانت شديدة، هكذا زعموا، الله أعلم، هذه إسرائيليات، الله أعلم صحتها. على كل حال المهم أنه كانت بلادهم ليس لهم شيء يقيهم من حر الشمس، هذا هو ظاهر القرآن، لم نجعل لهم من دونها سترا يسترهم من حرها، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، كذلك أوصلناه مطلع الشمس ومغربها ونحن محيطون بما لديه علما، فالله عز وجل هو العليم الخبير لا يخفى عليه خافية. قال أصحاب التفسير إنا مكنا له في الأرض وأعطيناه من كل شيء يتعلق به مطلوبه طريقا يتوصل به إلى مراده، فأخذ بما أعطيناه من الوسائل والطرق للتوصل إلى مطلوبه فاتجه غربا وسار في الأرض حتى إذا وصل إلى نهاية الأرض من جهة مغرب الشمس رآها كأنها، يعني في بمرأة العين، كأنها تغرب في عين حارة ذات طين أسود، ووجد عند مغرب الشمس قوما كفارا، قلنا له على سبيل التخيير يا صاحب القرنين إما أن تعذب هؤلاء بالقتل أو بغيره وإما أن تحسن إليهم، قال صاحب القرنين أما من أشرك بالله وأصر على ذلك بعد دعوتنا له إلى عبادة الله فسنعاقبه بالقتل في الدنيا ثم يرجع إلى ربه يوم القيامة فيعذبه عذابا فظيعا، هذا معنى نكرى، وفي القراءة الأخرى نكرى ينكر من شدته وفظاعته، ينكره المعذب به وغيره، يعني شيء خارج عن التوقع وعن التصور، شيء فظيع. وأما من آمن منهم بالله وعمل عملا صالحا فله الجنة، هذا معناه جزاء الحسنى، جزاء على هذه القراءة، جزاء من ربه على إيمانه والعمل الصالح وعمله الصالح، وسنقول له من أمرنا ما فيه رفق وليد، ثم اتبع طريقا غير طريقه الأولى متجها إلى جهة شروق الشمس وسار حتى إذا وصل إلى الموضع الذي تطلع عليه الشمس وجد الشمس تطلع على أقوام لم نجعل لهم من دون الشمس ما يقيهم من البيوت ومن ظلال الأشجار، ثم اتبع سببا واصل طريقه حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فلنجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، قال ما مكنني فيه ربي خير فعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، يعني بلغ موضعا بين جبلين أو مضيقا أو موضعا معينا وجد من دونهما، أي من دون هذين الجبلين، قوما ناسا لا يكادون يفقهون قولا، وفي القراءة الأخرى المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكادون يفقهون قولا، يعني لا يستطيع أن يفهمهم هم ولا هم يفهمونه من شدة عجمتهم ومن شدة بعدهم على الناس، أن لهم لغة صعبة جدا كأنه لا مترجم ولا غيره، وكان ذو القرنين فيما قيل يعني يغزو الأمم أمة بعد أمة أمة بعد أمة، فإذا انتصر عليهم ويعني نكل بالكفار وكذا وهزمهم ونشر الدين وكذا أخذ من هؤلاء جندا استعان به على من بعدهم ومن هؤلاء على من بعدهم وهكذا، لكن لما وصل إلى هؤلاء يبدو أنه حتى الترجمة يعني كانت كأنها متعذرة لأنهم قوم يعني بمنأى على الناس لغتهم غريبة، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، يأجوج ومأجوج هم من بني آدم وقيل إنهم من ذرية يافث ابن نوح، سبق معنا أن نوحا له ثلاثة أبناء ويافث هو أبو الترك، الترك بالمعنى القديم أهل المشرق ومن هؤلاء، وقيل إنهم سموا تركا لأنهم تركوا من وراء السد، ويأجوج ومأجوج يعتبرون من أبناء عمهم يعني، لكنهم يعني أمة عظيمة جدا كما نعرف، ويتناسلون تناسلا عظيما، وكانوا فيهم جرأة على الله وفساد وإفساد، فاشتكوا إلى ذي القرنين. وذو القرنين ملك أيضا قوي جدا وجيشه قوي، ويأجوج أيضا ومأجوج أمة عظيمة مفسدة في الأرض، فما يستطيع ما يعني ينتصر عليهم إلا مثل ذي القرنين يعني. فاشتكوا إلى ذي القرنين، قالوا أنت ملك عظيم وكذا، وهؤلاء يأجوج ومأجوج يفسدون في الأرض يا ذا القرنين، فهل تساعدنا؟ نحن سنجمع لك خرجا، يعني نجعل لك خرجا، يعني سنجمع لك من عندنا أجرة، يعني نجمع لك مبلغا من المال حتى تساعدنا في أن نجعل بيننا وبينهم سدا لا يتمكنون به من الوصول إلينا، نغلق عليهم. فقال ذو القرنين بعفة وديانة وشهامة وصلاح: أنا لا أريد مالا. قال: ما مكنني فيه ربي خير، يعني ما أعطاني الله عز وجل خير من هذه الأجرة التي تريدون أن تعطينني إليها، أنا لا أريد منكم أجرا. وهذا يشبه قول سليمان كما ذكر ابن كثير: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. أنتم أعينوني بالآلات وبالعمل فقط، أنا لا أريد منكم مالا، حتى أجعل بينكم وبينهم ردما، أردم مكانا بينكم وبينهم ونسده حتى لا يستطيعون الوصول، حتى لا يستطيعوا الوصول. آتوني زبر الحديد، يعني أعطوني قطع الحديد، الزبر جمع زبرة وهي القطعة، أنا قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين، الصدفين قيل هما الجبلان وقيل هما طرفا الجبلين، يعني هناك جاء إلى مضيق بين جبلين ووضع قطعا عظيمة من الحديد، وإذا حتى إذا ساوى هذه القطعة من الحديد مع طرفي الجبلين وصار سدا عظيما، قال: انفخوا، يعني انفخوا في النار، أوقد نارا عظيما على هذه الحديد، على هذا الحديد، حتى إذا جعله نارا صار كأنه متوقد جميعا بالنار، نعرف الحديد إذا حمي عليه نار عظيمة وكذا وذاب صار كأنه قطعة واحدة وصار أملس. قال: آتوني أفرغ عليه قطرة، والقطر هو النحاس المذاب، يعني كما قال الله عز وجل عن سليمان: وأسلنا له عين القطر، يعني قال: آتوني أفرغ على هذا الحديد نحاسا مذابا حتى يصير أملس جدا، فلا، ولهذا قال: فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا، يعني ما استطاعوا، فما استطاع يأجوج ومأجوج من علو هذا السد جدا أن يصعدوا فوقه، ولأنه أملس كلما حاولوا ينزلقون ما يستطيع أن يصعدوا من فوقه، ولا استطاعوا أن ينقبوه وأن يحفروه، وقد جاء في الأخبار إنهم يحاولون دائما أن يحفروه ولا يستطيعون، لكن هم خروجهم من علامات الساعة كما هو معروف، من علامات الساعة وأشراط الساعة الكبرى، لذلك قال الله عز وجل في سورة الأنبياء: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، وهذا ثابت أيضا في السنة. ولهذا أيضا هنا قال ذو القرنين عندما بنى هذا السد: قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا، يعني هذا من رحمة الله عز وجل أن وفقني للسد عليه، لكن إذا جاء وعد ربي بقرب الساعة جعله دكا، يعني انهدم هذا السد وخرجوا على الناس، وكان وعد ربي حقا، يعني وكان وعد ربي حقا لا بد من مجيئه لا يتخلف، فلا بد أن ينهار هذا السد قرب قيام الساعة ليخرج يأجوج ومأجوج، لأن خروجهم من علامات الساعة. قال أصحاب التفسير: ثم اتبع طريقا غير الطريقين الأولين، الغير الطريقين الأوليين، لأن الطريق تذكر وتؤنث، معترضا بين المشرق والمغرب، وسار حتى وصل ثغرة بين جبلين، فوجد من قبلهما قوما لا يكادون يفهمون كلام غيرهم، قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج يعنون أمتين عظيمتين من بني آدم مفسدون في الأرض بما يقومون به من القتل وغيره، فهل نجعل لك مالا على أن تجعل بيننا وبينهم حاجزا؟ قال ذو القرنين: ما رزقني ربي من الملك والسلطان خير لي مما تعطوني من مال، فأعينوني برجال وآلات أجعل بينكم وبينهم حاجزا، أحضروا قطع الحديد، فأحضروها فطفق، يعني فأخذ شرع يبني بها بين الجبلين، حتى إذا ساواهما ببنائه قال للعمال: أشعلوا النار على هذه القطع، حتى إذا احمرت قطع الحديد قال: أحضروا نحاسا أصبه عليه، فما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلو، أن يعلو عليه، أن يعلوا عليه، يعني الأمتين باعتبارهما أمتين أو لارتفاعه ولملاسته أيضا، وما استطاعوا أن يثقبوه من أسفله لصلابته. قال ذو القرنين: هذا السد رحمة من ربي يحول بين يأجوج ومأجوج وبين الإفساد في الأرض ويمنعهم منه، فإذا جاء الوقت الذي حدده الله لخروجهم قبل قيام الساعة سيره مستويا بالأرض، وكان وعد الله بتسويته بالأرض وبخروج يأجوج ومأجوج ثابتا لا خلف فيه. من فوائد الآيات أن ذا القرنين أحد الملوك المؤمنين الذين ملكوا الدنيا وسيطروا على أهلها، فقد آتاه الله ملكا واسعا ومنحه حكمة وهيبة وعلما نافعا، من واجب الملك أو الحاكم أن يقوم بحماية الخلق في حفظ ديارهم وإصلاح ثغورهم من أموالهم، يعني باعتبار ما فعله مع هؤلاء القوم مع من يأجوج ومأجوج. أهل الصلاح والإخلاص يحرصون على إنجاز الأعمال ابتغاء وجه الله، يعني لأنه رفض الأجرة. الله عز وجل قال يعني يخبر لما أخبر يأجوج ومأجوج أنه لما أخبر ذو القرنين أنه عند خروج يأجوج ومأجوج تكون علامات الساعة، قال وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. قيل معناها وتركنا بعض الناس يوم خروج يأجوج ومأجوج يموج في بعض، لأن يأجوج ومأجوج سيفسدون في الأرض وسيغزون الناس كلهم كما هو معروف يعني قرب قيام الساعة، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا يعني ثم بعد ذلك تفنى الدنيا بالنفخة الأولى ثم ينفخ نفخة أخرى فيجمع الله عز وجل الخلائق جمعا ليوم القيامة. وقيل وتركنا بعضهم يومئذ يعني يوم القيامة، يعني القول الأول أنه قرب الساعة وليس الساعة، وقيل لا في الساعة نفسها يموج الناس في بعض من الخوف ومن الأهوال، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، ولكن لعل القول الأول هو الذي قدمه من كثير يعني وهو يعني قريب من السياق. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، أي وأبرزنا جهنم وظهرناها كما سبق أنها تأتي يجرها عدد ضخم من الملائكة فتبرز الملائكة للكافرين وتعرض عليهم عرضا وهم ينظرون إليها ويعرفون أنهم مواقعوها كما سبق ويوقنون ذلك ويخافون، لأن هذا نوع من التعذيب النفسي قبل التعذيب الحسي، أن هذا هو العذاب ينتظركم أنتم ستدخلون هنا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع، يعني كانت أعينهم في أغطية عن التنبه لآياتي وعن ذكري لا يستعملون الحواس التي أعطيتهم إياها في التوصل إلى الحق، فلا يبصرون الحق ولا يسمعونه وكانوا لا يستطيعون سمعه، وختم على قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم بسبب كفرهم وضلالهم وعنادهم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، يعني أفظن هؤلاء الكفار أن يتخذوا عبادا من عبادي أولياء من دوني يعبدونهم معي ثم يكون ذلك جائزا لهم ولا يعاقبون على ذلك، ولهذا قال إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، يعني بل لهم العذاب الأليم فسننزلهم جهنم بسبب هذا الكفر والشرك الذي ارتكبوه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. يعني هل ننبئكم، قل لهم هل نخبركم بأخسر الناس عملا، فأخسرهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، يعني ضاع سعيهم وعملهم الذي يعملونه في الدنيا وهم كانوا يظنون أن هذا عمل جميل وأنهم سيجازون عليه في الآخرة، وهذا ينطبق على كل ضال يسيء ويظن أنه محسن أو هو على طريقة كفرية مثلا مشرك أو مثلا من أهل الكتاب مثل النصارى وغيرهم يظن أنه على فهو ضال يظن أنه على شيء وهو ليس على شيء. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، يعني ممن أنواع الكفار الذين كفروا ببراهين الله عز وجل وبدين الله وبالقرآن وبالكتب السماوية، ومن كفر بشيء من ذلك فقد كفر بالدين كله لا ينفعه الإيمان ببعض الأشياء الأخرى، ولقائه مثل المشركين الذين أنكروا الآخرة مع أنهم مثلا يتعبدون الله بعض العبادات وكذا لكنها حابطة كما قال فحبطت أعمالهم أي فبطلت فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي فليس لهم حسنات توزن يوم القيامة وليس لهم وزن عند الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث الصحيح في الصحيحين أنه يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم هذه الآية فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن. فوزن الناس عند الله ليس بالمال وليس بالنسب وليس حتى الأعمال الباطلة هذه لا فائدة لها، وإنما هو بالدين الصحيح والعمل الصالح والإيمان. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا، يعني نحن ما ظلمناهم إنما جزيناهم هذا الجزاء وهو جهنم بسبب كفرهم واتخذوا آياتي بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي بسبب كفرهم واتخاذهم لآياتي ورسلي مستهزئا بهم يستهزئون بهم ويسخرون منهم، فلذلك جوزوا بهذا الجزاء الفظيع الذي يناسب أعمالهم الشنيعة. قال أصحاب التفسير وتركنا بعض الخلق آخر الزمان، هذا هو يعني قرب قيام الساعة، يضطربون ويختلطون ببعض ونفخ في الصور فجمعنا الخلق كله للحساب والجزاء وأظهرنا جهنم للكافرين إظهارا لا لبس معه ليشاهدوها عيانا، أظهرناها للكافرين الذين كانوا في الدنيا عميا عن ذكر الله لما على عينهم من حجاب مانع من ذلك وكانوا لا يستطيعون سمع آيات الله سمع قبول وإن سمعوها سمع أذن، يعني قامت عليهم الحجة به. أفظن الذين كفروا بالله أن يجعلوا عبادي من ملائكة ورسل وشياطين معبودين من دوني إن هيئنا جهنم للكافرين منزلا لإقامته. قل أيها الرسول هل نخبركم أيها الناس بأعظم الناس خسرانا لعملها الذين يرون يوم القيامة أن سعيهم الذي كانوا يسعونه في الدنيا قد ضاع وأنهم وهم يظنون أنهم محسنون في سعيهم وسينتفعون بأعمالهم والواقع خلاف ذلك أولئك هم الذين كفروا بآيات ربهم الدالة على توحيده وكفروا بلقائه فبطلت أعمالهم لكفرهم بها فلا يكون لهم يوم القيامة قدر عند الله ذلك الجزاء المعد لهم هو جهنم لكفرهم بالله واتخاذهم آيات المنزلة ورسلي سخرية. ولما ذكر الله جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حوالا. إن الذين جمعوا بين الإيمان والعقائد الصحيحة والقلوب السليمة والأعمال الصالحة المستقيمة كان هو ذكر هنا أنه جعل أن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا ففي المقابل ذكر أنه جعل جنات الفردوس نزلا للمؤمنين مكانا ينزلون فيه والنزل أصله الضيافة يعني أنه يضيفهم في جنات الفردوس والفردوس وأعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة كما في صحيح البخاري. قال العلماء هذا لأن الجنة كالقبة فأعلاها أوسطها وهي كلمة قيل إنها رومية ويشهد لهذا أنها موجودة في اللغات العجمية إلى الآن فحتى أهل الإنجليزية واللاتينية يقولون بارادايس وما إلى ذلك قريبة من كلمة فردوس فهي أعلى الجنة وأنف يعني أعلى درجات الجنة وأنفس يعني درجات الجنة وفيها أعظم نعيم في الجنة ولهذا جاء في الحديث إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى خالدين فيها لا يبغون عنها لا يبغون عنها يعني ماكثين فيها أبدا لا يخرجون منها ولا يبغون تحويلا عنها من وهذا فيه إشارة إلى أنهم لا يسأمون يعني عادة الإنسان إذا مكث في مكان واحد قد يسأم قد يمل. أما الجنة لما يتجدد لهم فيها من أنواع النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يجدد لهم أنواع بعد أنواع بعد أنواع من النعيم من المناكح والملابس والمشارب والمراكب والظلال والهواء وكل ما شئت يعني من أنواع كل ما لا يخطر ولا يخطر على البال يعني يخطر أصله وإلا تفصيله لا يمكن أن يدرك غير رؤية الله عز وجل وكلامه ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء فإنهم لا يبغون عنها حولا يعني لا يبتغون تحويلا عنها ولا انتقالا. قل لو كان البحر مد ثم بين الله عز وجل عظمته بعظمة صفة من صفاته وهي الكلام قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا يعني لو كان جميع ما في الأرض من مياه وجاء في سورة لقمان من بعده سبعة أبحر يعني حتى لو مد من بعده بسبعة أبحر أخرى مدادا لكلمات الله يجعل مدادا كالحبر يعني يكتب به وفي سورة لقمان أن جعلت جميع ما في الأرض من شجر أقلام للكتابة أقلاما للكتابة والمداد البحر من بعده سبعة أبحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات رب يعني لانتهى وفرغ البحر وكلمات الله عز وجل لا تنفد أبدا باقية لا تنفد ولا نفاد لها ولا نهاية لها ولو جئنا بمثله مددا بل وبسبعة أمثال كما في الآية الأخرى فإن كلمات الله عز وجل لا تنفد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فمن كلمات الله كلماته الكونية التي يكون بها كل شيء سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ومن كلماته ما أوحاه إلى الرسل كتب ولو مددنا هذا البحر بمحر آخر قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إنما للحصر يعني قل لهم أيها الرسول لست أنا إلا بشرا مثلكم وإنما الفرق بيني وبينكم أنه يوحى إلي التوحيد أنما إلهكم إله واحد يعني ليس معبودكم الحق إلا إلها واحدا هذا الذي يوحى فمن كان يوحى إليه فمن كان يرجو لقاء ربه فمن كان يأمل لقاء الله عز وجل وأن يثيبه الله سبحانه وتعالى وينتظر أو من كان يخاف لقاء الله سبحانه وتعالى فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه فليعمل عملا صالحا وهو الموافق لما أمره الله به مع الإخلاص في أصل الدين وهو التوحيد وفي هذه الأعمال يعني لا يريد بها غير وجه الله عز وجل ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني لا يشرك بإرادته غير وجه الله بهذه العبادات وأيضا لا يشرك في أصل الدين أحدا فيكون موحدا مؤمنا ثم ثانيا يخلص في هذه الأعمال الصالحة ثم ثالثا تكون هذه الأعمال موافقة لما شرعه الله عز وجل ولهذا قالوا ما هو العمل الصالح قالوا هو أخلصه وأصوبه يعني يكون لله وعلى الشريعة والسنة ولأنه إذا لم يكن لله فيكون رياء باطلا. والله عز وجل قال من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وإذا كان على غير الشرع والسنة فإنه مردود. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل كن بدعة مردودة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. فلا بد في كل عمل أن تسأل هل هو على وفق السنة، هل أنا مخلص فيه، سؤالا مع الحفاظ على الإيمان. قال أصحاب التفسير في ختام هذه السورة: إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات كانت لهم أعلى الجنان منزلا لإكرامهم، ماكثين فيها أبدا، لا يطلبون عنها تحولا لأنها لا يدانيها جزاء. قل أيها الرسول إن كلمات ربي كثيرة، فلو كان البحر حبرا لها مدادا تكتب به لانتهى الماء البحر قبل أن تنتهي كلماته سبحانه، ولو أتينا ببحور أخرى لنفدت أيضا، ما في آية سورة لقمان. قل أيها الرسول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن معبودكم بحق معبود واحد لا شريك له هو الله، فمن كان يخاف لقاء ربه فليعمل عملا موافقا لشرعه مخلصا فيه لربه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من فوائد الآيات إثبات البعث والحشر بجمع الجن والإنس في ساحات القيامة بالنفخة الثانية في الصور، أن أشد الناس خسارة يوم القيامة هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا في عبادة من سوى الله. لا يمكن حصر كلمات الله تعالى وعلمه وحكمته وأسراره، ولو كانت البحار والمحيطات وأمثالها دون تحديد حبرا يكتب به. وبهذا نكون بحمد الله فرغنا من مقرر هذه السنة من هذا البرنامج، وفرغنا من الثلث الثالث من القرآن بدءا بالأخير ثم الثاني ثم هذا، وبقي لنا ربع واحد إن شاء الله إذا مد الله في الأجال العام القادم من البقرة من الفاتحة إلى الأنعام. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والقبول والسداد، وجزاكم الله خيرا جميعا على صبركم، ونسأل الله أن يكتب لنا أجر التدارس القرآن في رمضان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل. جزاكم الله خير الجزاء وكتب الله أجرنا وأجركم. هذا والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقي على خير في العام القادم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.